وأشهد أن لا إله إلا الله. يفتح أبواب السماء بقبول الدعاء في أربعة مواضع: عند رؤية الكعبة، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفوف للقتال في سبيل الله، وعند إقامة الصلاة والوقوف بين يدي الله. مواضع أربعة، مواضع أربعة تفتح فيها أبواب السماء لمن أراد أن يدعو الله، تفتح أبواب السماء لمن دعا. الموضع الأول عندما تقع عيناك على الكعبة المشرفة حتى رؤيتها فيه القبول، حتى الرؤية ذاتها فيها القبول. وثاني المواضع عندما ترى المطر نازلا من السماء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. الموضع الثالث عندما تلتقي الجيوش وتلتحم الصفوف وتسكت الألسنة وتنطق الأسنة وتخطب السيوف على منابر الرقاب، إذا التقى الجمعان فاعلم بأن السماء قد فتحت أبوابها. الموضع الرابع عندما تقام الصلاة فاعلم بأن لك دعوة مستجابة عند من لا يغفل ولا ينام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. يقول الحبيب المصطفى: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بالمدينة كنت شهيدا له وشفيعا يوم القيامة. من مات بمدينة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان الحبيب شهيدا له بالجنة وشفيعا له يوم الزحام. فإن أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة سيدنا محمد. أتدرون ما هو أول سؤال يسأله النبي للملائكة بعدما يقوم من قبره؟ والله لا يسأل عن نفسه ولا عن فاطمة بنته، إنما يقول للملائكة: كيف حال أمتي؟ كيف حال أمتي؟ أليس هو القائل: ما يصيب أحدكم من شوكة فما دونها إلا وجدت ألم ذلك في قلبي. لا إله إلا الله. وجدت ألم ذلك في قلبي، نفسي لك الفداء يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا داعيا للواحد الديان يا هازما للبغي والطغيان يا رافعا صوت العدالة عاليا ومؤذنا في الناس بالقرآن. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أيها السادة الأعزاء، أقدم لحضراتكم في مقامي هذا الدروس المستفادة من قصة الذبيح إسماعيل جد الحبيب محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أيها الإخوة الأعزاء، إلى سورة الصافات ومع الدرس 87 بعد 103، هيا بنا إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها السادة الأعزاء، هذه الآيات البينات نستنتج منها 4 دروس. أحدها في العقيدة، وثانيها في التربية، وثالثها في الاقتصاد، ورابعها في الجهاد. أما درس العقيدة فنراه متألقا متلألئا في ثنايا قوله تعالى قال يا أبت افعل ما تؤمر. وتعالوا نناقش هذه الآية نقاشا هادئا، فإن القرآن لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما ناصم، لفظ ومعنى ورباط. اللفظ حامل والمعنى به قائم والرباط بينهما ناصم. يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك. ابنه الوحيد يرى في المنام انه يسبح، لو لم يكن نبيا لقال انها اضغاث احلام. اسبح ابن الوحيد، لو اجتمعت السماوات والارض على ان يأمروني بذبحه ما نفذت لهم امرا. إنه ابني فلزة كبدي وثمرة فؤادي، ولكن لما كان الآمر هنا هو مالك الملك وملك الملوك فلا رد لأمر الله رب العالمين. إنه أمر الله ولا تبديل ولا تغيير لأمر الله. واسمع معي كلام ابراهيم لابنه: يا بني لم يقل له يا اسماعيل، انما كرم خطابه فناداه بعنوان البنوة، ولم يقل له يا ابني، انما قال يا بني. والفرق بين البني وبين الابن ان بنيا هذا مصغر ابن، والتصغير هنا تصغير شفقة ورحمة وحنان، يدعوه لتنفيذ امر الله، ولكن لا باسلوب الغلظة ولا الفظاظة، انما يدعوه باسلوب يسيل رحمة وحنانة، ويتقاطر نورا ورحمة: يا بني يا فلذة كبدي، اني ارى في المنام اني اسبحك. ولم يقل اني رأيت في المنام، انما قال اني ارى، وهناك فرق بين راى وارى، فراى فعل ماض مضى وانتهى، اما ارى ففعل يدل على الحاضر المشاهد، وكأنه يريد بذلك ان يستحضر صورة ما راى في المنام لينفذ امر الله بدون تأخير ولا بطء ولا تبيير. اني ارى اني ارى، استحضر الصورة كأن المنام شريط يمشي امامه الان، فاذا كانت الرؤية ماثلة امامه، حاضرة امامه، فكيف يغير ما امر الله؟ ولم يقل اني اسبحك، انما قال اني اذبحك. وهناك فرق بين يسبح ويذبح. يسبح فيه طغيان، وفيه اسراف دموي، وفيه جبروت، اما اذبح ففيه رحمة، وفيه مس رقيق كمس النسيم لاوراق الورد، فيسيل من الورد دموع الندى: اني ارى في المنام اني اذبحك. هناك فرق بين اذبح وبين اسبح، ولذلك قال الله عن فرعون: ان فرعون عرى في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم. ولم يقل يسبح، انما قال يسبح. هناك فرق بين الجبروت والطغيان، وهناك فرق بين الرحمة والحنان. الرجل الرحيم اذا اراد ان يسبح لا يسبح، والطاغية لا يعرف الرحمة، ولذلك يذبح ويسيل الدماء دون ما خوف من الواحد الديان. عقيدة قوية، عقيدة قوية اقوى من الصلب. ابن وحيد لشيخ بلغ من العمر ارزلة، ومع ذلك امام امر الله يهون كل شيء، وتهون الدنيا وما فيها ومن فيها وما عليها ومن عليها. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فضى أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سبلي ويا أمل خير إلي من الدنيا وما فيها. هذه عقيدة إبراهيم، فما عقيدة إسماعيل؟ لم يقل له يا أبتي اذبحني، إنما قال له افعل ما تؤمر. ولم يقل له يا أبت افعل ما تأمر، إنما قال افعل ما تؤمر. لو قال له اذبحني لكانت الطاعة قاصرة على الذبح وحده. أن نفعل ما تؤمر لو كان هناك ما هو أشد من الذبح فافعله ما دام ذلك بأمر الله. افعل ما تؤمر. إني أرى في المنام أني أسبحه. كان القياس يقتضي أن يقول إسماعيل يا أبت اسبحني يا أبت اسبحني، لكنه قال يا أبت افعل ما تؤمر. إن كان هناك أمر بما هو أشد من الذبح بأن تقطع أجزائي قبل أن تذبحني فافعل ما دام ذلك بأمر من الله. وقال له افعل ما تؤمر ولم يقل له افعل ما تأمر. هناك فرق بين تأمر وتؤمر. تأمر يكون الامر امر ابراهيم، لو قال له افعل ما تأمر لكان الامر امر ابراهيم. ام نفعل ما تؤمر فان الامر هنا امر من لا يغفل ولا ينام. افعل ما تؤمر. انا وانت عبيد لله، لا حيلة لنا، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا راحة في الدنيا ولا راد لقضائه. افعل ما تؤمر. وتؤمر هنا فعل مبني للمجهول، ونائب الفاعل تقديره انت، والفاعل هنا فاعل الامر هو الله. لو كان هناك ما هو اشد من الذبح فافعله ما دام ذلك في رضا الله، وما دام ذلك تلبية لأوامر من لا يغفل ولا ينام. هذا هو جانب العقيدة. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يقل ستجدني من الصابرين، إنما قال إن شاء الله، لأن إنسانا لا يملك الحول ولا القول إلا بمشيئة الله. وإنما قال من الصابرين ولم يقل من الصالحين، كما قال شعيب لموسى فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. أما إسماعيل فقال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لماذا قال شعيب من الصالحين وقال إسماعيل من الصابرين؟ لأن المقام الذي قال فيه شعيب من الصالحين كان مقام معاملة، يريد أن يعقد عقد أجرة مع موسى، والمعاملات تقتضي الصلاح والتقوى. المعاملات بين الناس لا بد ان تقوم على الصلاح والتقى. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. التاجر الصدوق الامين. فالمعاملات تحتاج الى صلاح والى تقوى. اما مقام اسماعيل فانه مقام بلاء وشدة، والبلاء والشدة يقتضيان الصبر الجميل. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. جانب العقيدة. تعال معي بعد ذلك الى جانب التربية. يا بني اني ارى في المنام اني اسبحك فانظر ماذا ترى، وفي قراءة فانظر ماذا تري. وهناك فرق بين ترى وتري. ترى يعني ما تراه انت من راى يرى ترى، اما تري فمن ارى. ماذا تريني في امرك؟ ماذا تقول لي بعدما ترى في نفسك وترى تنصب مفعولين اذا كانت علمية، وتري تنصب ثلاثة مفاعيل لانها من اعلم وارى. يا معشر السادة، وما جانب التربية هنا؟ انه استشار ابنه، استشاره وكان يقدر ان يقتله ويذبحه على حين غفلة. فالامر امر الله، ليس في حاجة الى استشارة، ليس في حاجة الى ان يقول له فانظر ماذا ترى. كان يستطيع ان يأخذه على حين غفلة ويذبحه، وليس في امر الله استشارة، انما استشار الذبيحة، لانه لو ذبحه بدون استشارة ما كان لإسماعيل فضل في هذا، فقد سبح رغم أنفه. لكنه لما قال فانظر ماذا ترى ظهر فضل إسماعيل، وظهرت عقيدة إسماعيل عندما قال يا أبت افعل ما تؤمر. ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم في تربية الاولاد؟ لاعبه سبعا وادته سبعا وصاحبه سبعا. مراحل النمو على ثلاثة اقسام في التربية. السبع السنين الاولى ملاعبة، اذا ولد لك غلام فلاعبه سبع سنين، ابتسم له دائما، كن معه مرحا، فاذا ما بلغ سبعا فادبه سبع سنين الى ان يبلغ الرابعة عشرة من عمره ادبه فيها، فاذا بلغ الرابعة عشرة فاجعله لك صاحبا لمدة سبع سنين. ما ترك الاسلام شيئا، ما ترك الاسلام شيئا، ان الاسلام يصحب الانسان ايام كان نطفة. امر الوالد ان يكون اكله حلالا حتى تكون نطفته حلالا. ان الاسلام امر الوالد الا يتعاطى ما يغيب عقله عن ذكر الله، فلا خمر ولا دخان ولا حشيش ولا افيون. وقد ثبت بالابحاث الطبية ان الزوج اذا اتى زوجته وهو غائب العقل بسبب تعاطي شيء من المخدرات، كان الولد الناتج من هذه النطفة مصابا بخبل عقلي واهتزاز عصبي. الولد اذا خلق من نطفة كان عقل ابيه غائبا اثناءها اصيب بخلل عقل، اصيب بخلل عقلي واهتزاز في الجهاز العصبي. والجهاز العصبي هو الرئاسة العليا او القيادة المركزية لاجهزة الجسم كلها. فالله تعالى اقام في الجسم مصانع كيميائية دقيقة تسمى الغدد الصماء. والغدد قسمان، قسم يفرز داخل الدم وقسم يفرز خارج الدم سكريشن او اكسكريشن. هذه الغدد كالغدد العرقية والغدد البولية والغدد الدمعية تفرز خارج الدم، اما الغدد الاخرى التي تفرز داخل الدم سكريشن، فالغدة النخامية والصنابرية والدرقية والادرينالية الى غير ذلك من المصانع التي ركبها من لا يغفل ولا ينام. لا اله الا الله. وكل غدة تعمل بنظام دقيق بحيث لو زاد افرازها جزيئا صغيرا لاختل ميزان الجسم كله. غدة النخامية وغدة صنوبرية وغدة درقية وغدد تسمى الباراثرويد وغدد ادرينالية فوق الكليتين وغدد فوق القلب وغدد اسفل المخ ونظام دقيق. اذا سألت العلماء عنه قالوا لك اقرأ قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. دواؤك فيك، دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وانت الكتاب المبين الذي باحرفه يظهر المضمر. وتزعم انك جرم صغير وفيك ترى العالم الاكبر. انت معجزة المعجزات يا ابن ادم. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. اذا امتص الذباب شيئا من طعامك لا تستطيع ان تخرجه من جوف الذبابة. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. يصحبك الاسلام وانت ما تزال في عالم الاجنة، ويقول لك اذا ولد لك مولود فان اول عمل تقوم به ان تؤذن في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة في الاذن اليسرى. بل ان الاسلام لا يرجع الى الوراء بعيدا بعيدا، ويقول للزوج إذا أردت أن تأتي زوجتك فعليك ألا تنسى ذكر الله حتى لا يشاركك الشيطان في ولدك. فقبل أن تخلع ثيابك قل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا قلتها عند مباشرتك حقك مع زوجك عصم الله وليدك من الشيطان. ترضية، إذا ولد المولود فأذن في أذنه اليمنى وأقم الصلاة في اليسرى. لماذا؟ حتى يكون أول صوت يصل إلى قلب المولود هو قول لا إله إلا الله. واعلم بأن المولود عندما يولد يسمع بمجرد نزوله إلى الدنيا يسمع، ولكن عينيه لا ترى إلا بعد 7 أيام. جهاز السمع يعمل بمجرد وصوله من عالم الأرحام، وجهاز الإبصار يتأخر أياما قلائل. ولذلك قال مولانا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا إله إلا الله. فقدم السمع على الأبصار لأن السمع يعمل أولا يعمل السمع أولا في الدنيا، أما في الآخرة فيعمل البصر أولا. فإذا هم قيام ينظرون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فالسمع في الدنيا يعمل أولا، والبصر في الآخرة يعمل أولا. والله ذكر السمع مفردا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد. قدمه لأنه يعمل أولا، وأفرده كما في قوله تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار. أفرد السمع وجمع الأبصار وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. ذكر السمع مفردا ولم يجمعه لأن السمع وحده يستطيع أن يحصل العلم بدون البصر. فالرجل الكفيف البصر ما دام أسمع فإنه يحصل العلم، أما من فقد السمع فكيف يحصل العلم وكيف يسمع؟ فذكر السمع مفردا لأن السمع وحده يستطيع أن يحصل العلم بإذن من علم الأجمعين. وقل رب زدني علما. هكذا أيها السادة، لاعبه سمعا وأدبه سمعا. أذان وإقامة، وفي اليوم السابع من مولده تختار له أحسن الأسماء، وخير الأسماء ما عبد وما حمد، وخير العبيد عبد الله وعبد الرحمن. تختار له أحسن الأسماء وتحتنه، أي تقطع له الجلد الزائدة على عضو التذكير، وتحلق شعره وتتصدق بثقل الشعر ذهبا او فضة، وتذبح له شاة او رأسا من الغنم، في اليوم السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين وتسمى الحقيقة توزعها على الفقراء، فان من فعل ذلك لا يصيب الشيطان ابنه ولا ابنته ابدا ما دام حيا. الطفل سبعا كيف نؤدبه؟ كيف نؤدبه؟ والله ان كلمة التأديب وهي تجري على لساني تجري كالمهل يشوي الوجوه. انا اسف وحزين لما صارت اليه التربية في مجتمعنا. شاب يقتل ابنه يقتل اباه، شاب يقتل اباه في الايام القليلة في الماضي، وابوه على فراش الموت يلفظ الانفاس الاخيرة يدافع عن ابنه ويقول ان ابني به جنون فلا تقتلوه لا تقتلوه. ما هذا؟ اتلك هي التربية؟ ابلغ بنا الحد ان الاباء يقتلون بايدي الابناء؟ ما هذا؟ كيف نؤدب ابناءنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ادبوا ابناءكم بثلاث خصال: بحب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن، فإن قراء القرآن في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. حب النبي وحب آل بيت النبي، حب الحسن وحب الحسين وحب علي وحب فاطمة، فهو الكريم ابن الكريم وجده خير الانام وسيد الشفعاء. حب النبي وحب آل بيت النبي وقراءة القرآن. واين كتاتيب القرآن؟ اين مكاتب القرآن التي قضت عليها ثورة العسكريين عندما تولى احدهم وزارة التربية والتعليم وكان ضابطا برتبة الصار، اصبح وزير تعليم بعد ان كان صاغا، فاول عمل عمله انه اغلق ابواب الكتاتيب التي كانت بمثابة منابع صافية تدر على الامة قرآنا كريما. وقال سيادة الصاغ احد رجال مجلس الثورة، قال ان الكتاتيب تمثل التأخر في بلادنا. الغاها فنضب معين القرآن وجفت منابعه حتى اصبح الازهر الشريف يخرج رجالا لا يجيدون قراءة القرآن في المصحف. اخبرني احد العلماء انه هو يمتحن الطلاب الذين يلتحقون بالازهر. قال السائل للممتحن للطالب: ماذا تحفظ من القرآن؟ فأطرق الطالب مليا أي سكت برهة، ثم قال: أحفظ سورة التشهد. قال له السائل: وهل التشهد سورة يا بني؟ قال له: نعم. ألسنا نقرأها في الصلاة؟ ماذا تحفظ غيرها؟ سكت. ماذا تقرأ بعد الفاتحة في الصلاة؟ قال: قل هو الله أحد. قال له: افتح المصحف واقرأ منه آيتين اسمعني قراءتك. ففتح الطالب المصحف على سورة الروم، وسورة الروم أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. أتدرون كيف نطقها الطالب؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. ألم غلبت الروم في أدنى الأرض؟ ألم ألم غلبت الروم في أدنى الأرض؟ ألم، مع أن ألم هذه حرف نفي وجزم وقلب. لو أن الدنيا وما فيها اجتمعت على أن تدخلها على الفعل الماضي ما استطاعوا أن يدخلوها على الفعل الماضي، إنما تدخل على الفعل المضارع وحده. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ ألم أقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبين؟ ألم لا تدخل على الماضي أبدا؟ لكن الطالب أدخلها على الماضي بجهله المركب. أخبرني أحد العلماء قال دخلت أحد المساجد ليصلي المغرب، فوقف الإمام يقرأ في الركعة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم التكاثر حتى زرتم المقام إلهكم. فلما فرغ من الصلاة قال له العالم ألهاكم التكاثر؟ فقال له الإمام إلهكم التكاثر؟ قال له العالم ألهاكم؟ فقال له الإمام يعني احنا غلطنا في البخاري يا أخي؟ أي قرآن؟ ربوا أبناءكم على القرآن، ربوهم بالقرآن، فإن قراء القرآن في ظل عرش يوم القيامة صاحب ولدك سبعا إلى أن يبلغ 21 من عمره، وبعد ذلك سلم أمره لمن لا يغفل ولا ينام. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. أضحى يمزق أترابي وأضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب؟ أيها الإخوة الأعزاء، هذان درسان، أحدهما في العقيدة والآخر في التربية، ولنا لقاء آخر مع إبراهيم وذبيحه إسماعيل. إذا ضمنا لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم، فحتى ذلك الوقت أترككم في رعاية الله، وأعود بحضراتكم من هنالك حيث إبراهيم وإسماعيل، إلى هناك حيث سيدنا محمد، إلى هنا وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول ايضا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، لو سألنا عن الجانب الاخلاقي للامم لأخبرتنا الحقائق ونطقت الأدلة صافعة قاطعة بأن الجانب الأخلاقي للأمة هو محور ارتكازها ومركز دائرتها وعمودها الفقري وحجر زاويتها والعنصر الفعال في حياتها. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولأجل هذا فإن الله تعالى عندما مدح نبيه محمدا مدحه بما منح، فلم يقل له وإنك لعلى مال كثير، أو ولإنك لخطيب مفوه، أو إنك عالم حرير، أو إنك أديب مسقع. إنما قال له في كلمات موجزات: وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. والمنظر يسجل بكل الأسى والأسى، يسجل عبارات الخزي والعار لما قدمته وزارة الإعلام أيام عيد الأضحى من شحنات مهلكات موبقات مفسدات مضيعات للأخلاق. ما كان يليق بعيد الأضحى أن يفعل به في بيوتنا هكذا. في يوم الاثنين مدرسة المشاغبين، في يوم الثلاثاء القاضي والجلاد، في يوم الأربعاء مطار الحب الساعة 12 حواء الساعة 12. وتأمل معي هذه المهلكات جميعها، تأمل معي. أما مدرسة المشاغبين فإنها تحرض التلميذ على أستاذه، تحرض التلميذ على أستاذه أن يهزأ به وأن يسخر منه وأن يستعمل معه الأخلاق الفاسدة، مع أن الشاعر الحكيم يقول: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أكرم وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أما شعار أبنائنا اليوم: قم للمعلم وفيه التلطيش، كاد المعلم أن يكون شويشا. هذا شعار أبنائنا. مدرسة المشاغبين، وهل البلد في حاجة إلى مزيد من المشاغبة؟ مدرسة المشاغبين التي تفسد الأخلاق وتفسد المعاملات. اسمع معي إلى ما قاله سيد الكائنات، يقول الحبيب محمد: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تعلمون منه. تواضعوا. مدرسة المشاغبين لا إله إلا الله. أهكذا تزع في بيوتنا على امتداد 4 ساعات والجمهور يقهقه، وأنا لست أدري على ما نضحك، على ما نقهقه؟ على ضياع المسجد الأقصى، على ضياع مدينة القدس، على ضياع فلسطين، على ضياع الجولان والضفة، على ضياع القطاع وسيناء، على ما نضحك؟ الإسلام حائر بين هنا وبين هناك. ومدرسة المشاغبين، يرحم الله القائد صلاح الدين الأيوبية، كان جالسا مع كبار ضباطه ذات يوم فدارت بينهم نادرة طريفة، فضحكوا ولم يبتسم القائد صلاح الدين، فقال له أحدهم: أيها القائد، نحن نضحك، فلماذا لا تبتسم؟ أتدرون ماذا قال لهم صلاح الدين؟ قال لهم: إني أستحي من الله أن يراني مبتسما والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين، أستحي، أستحي أن يراني الله مبتسما والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين. حتى الابتسامة حرمها على نفسه تحريم منع لا تحريم شرع، حرمها. والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين، مدرسة المشاغبين، مدرسة المشاغبين، الفساد الكبير، التعريض الكبير، وأسماء المصلحية يذاع الأذان. الله أكبر الله أكبر، على من تنادي؟ أيتركون عاد الإمام وسعد صالح ويذهبون إلى الله؟ والله ما قام واحد، ما لبى أحدهم نداء الله. من قام؟ والله الذي لا إله غيره، إن الأسى يملأ نفس. فأنتم تعلمون أننا شعب يحب الخير لغيره، فمن كان عنده تلفزيون لا يكتفي بأن يسمعه هو، بل يرفع صوته حتى يسمع الجيران جميعا. وبالأمس كان بجوارنا تلفزيون ارتفع صوته حتى طارد النوم من عيني، حتى بلغت الساعة الواحدة من صباح اليوم، وإذا بالمسرحية تنتهي، مسرحية المجنون، جرث المجنون، حواء الساعة 12، مسرحية المجنون، مسرحية المجنون الذي يعظ الناس صباحا في كلمتين وبس، ويفسدهم آخر النهار، يفسدهم آخر النهار ويعظهم صباحا. وبعد أن انتهت المسرحية أذاعوا قرآن. سمعت المقرأ يقرأ: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة. وإذا بأصحاب التلفزيون يغلقون الجهاز قبل أن يسمعوا جواب الله على السؤال. لم يطيقوا صبرا أن يجيب القرآن على السؤال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سمعوا يسألونك عن الأهلة وصمت الآذان عن سماع جواب الله، كأنه حقل ألغام، كأن القرآن أصبح حقلا من حقول الألغام. من اقترب منه انفجر فيه، انفجر فيه. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى قرأت بالأمس رسالة من طالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة، أرسلها إلى محرر الأخبار، وكنت أظن أن الطالب سيقول لمحرر الأخبار: لماذا لا تدرسون الإسلام في الجامعات؟ لماذا خلت الكليات الجامعية من الدين؟ لماذا لا يعرف الإسلام طريقه إلى كليات الجامعة؟ أحضروا الإسلام إلى الكليات. كنت أظنه سيقول هكذا. أتدرون بأي شيء يطالب الطالب؟ يطالب بماذا؟ يقول: أطالب بعودة برنامج ساعة القلب. ساعة القلب، طالب، طالب علم يطالب بإعادة الهزل والسخرية والضلال، يطالب بهذا. مدرسة المشاغبين، مدرسة المشاغبين. وكليم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول للعبد الصالح: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ هل اتبعك؟ هل حرف استفهام فيه رقة الماء اذا انساب من السحب؟ فيه مصاعة وفيه طهارة وفيه نقاء وفيه صفاء وفيه وفاء. هل اتبعك؟ ولم يقل له: هل اصحبك؟ مع ان المتكلم موسى احد الانبياء الخمسة الذين يعتبرون من اولي العزم، وعلى رأسهم سيدنا محمد ونوح وابراهيم وموسى وعيسى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل موسى الكليم الذي قال له مولانا إني أنا ربك فاقلع عليك وأنا اخترتك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إني اصطفيتك على الناس كل هذه النياشين وكلها تلك الأوسمة ومع ذلك في مقام العلم يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أتبعك أتقبلني تابعا؟ فيقول له العبد الصالح إنك لم تستطيع معي صبرا. لم يقل له إنك لا تستطيع إنك لن التي تفيد تأبيد الناس، ولم يقل له إنك لن تكون من الصابرين إنك لم تستطيع، يعني إذا كانت الاستطاعة قد نفيت فمن باب أولى الصبر، إذا كان لا يستطيع فكيف أصبر؟ ويزيد الأمر تعقيدا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ومع ذلك يعود موسى إلى أدبه وإلى خلقه في مجال العلم فيقول له ستجدني إن شاء الله صابرا، ثم ماذا؟ ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. وهكذا الأدب، أدب المعلم مع المعلم، أدب التلميذ مع الأستاذ. أما مدرسة المشاغبين فتحطم العلاقة في معاهد العلم، وأما مسرحية العيال كبرت فتحطم العلاقة بين الولد وأبيه. مسرحيات تذاع لحساب من هذا؟ لحساب من هذا الخراب؟ أنا واثق في هذا المكان أن مشيه ديان رجل الصهيونية الأول لو تولى وزارة الثقافة ما فعل في بيوتنا مثل ما فعلنا بأنفسنا، أبدا أبدا. هذا ضلال وهذا بهتان. مسرحية وفيلم شهر عسل بدون انزعاج، فيلم البطوية يعلم لكم بلغت حصيلته حتى الآن 100,000 جنيه، وهو الآن يعرض في 3 دور للسينما لشدة الإقبال عليه، لشدة الإقبال عليه. وفيلم الباطنية كما قال أحد الصحفيين عبارة عن كباريه، كباريه يعرض الشذوذ، يعرض الشذوذ الأخلاق ويسيء إلى سمعة مصر. هكذا هكذا نجني حصاد الهشيم. اسمعوا الى حصاد الهشيم، اسمعوا. مدير شركة السلع الكهربائية يختلس 1,000,000 مصباح كهرباء، غفير مخازن في حي السيدة زينب يختلس اجهزة المعوقين ويبيعها ب3,000 جنيه. اجهزة المعوقين المصابين بالشلل، يسرق الاطراف الصناعية، غفير. حاميها حراميها، غفير يسرق اجهزة المعوقين المصابين. ينام الرجل النومة فتنزع الامانة من قلبه، حديث رسول الله، حتى يأتي على الناس زمان اذا رأوا فيه رجلا امينا عجبوا وقالوا ان في بني فلان رجلا امينا. ويوم اطلقنا اسم الامين على كل من هب ودب ضاعت الامانة، هذا امين الحزب، وهذا امين الصندوق، وهذا امين المخازن، وهذا امين شرطة، وهذا امين الهنيدي، وضاعت الامان، ضاعت الامانات. مدرس يقوم بالتدريس لزوجة زوجها في احدى الدول العربية، والزوجة تفتح الباب للمدرس وزوجها غائب هناك، والزوجة عندها من العمر 19 سنة وتتعاطى دروسا خصوصية، قام المدرس بسرقة اجهزة الكترونية ب5000 جنيه من صاحبة الدروس الخصوصية، تلفزيون ملون، فيديو ريكوردر الى غير ذلك. اسمعوا حصاد الهشيم، اسمعوا حصاد الافلام والمسرحيات. زوج يدخل على زوجته يوم العيد، ماذا طبخت لنا؟ قالت له طبخت لك عدسا، فيحمل حلة العدس وهو تغلي بعدسها ويصبها على زوجته فتموت قتيلة. حصاد الهشيم، حصاد الهشيم، سرقات واختلاسات. ويرحم الله اياما كانت الزوجة اذا ودعت زوجها قالت له عند وداعها له وهو خارج سعيا وراء لقمة العيش، كانت تقول له يا فلان اتق الله فينا ولا تأكل حراما، انما نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع ان نصبر على عذاب الله يوم القيامة. اتق الله، اتق الله ولا تأكل حراما، لا تأكل حراما، اننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. ايها الاخوة الاعزاء، حل مشاكلنا هو التربية، تربية الاولاد في البيت وتربيتهم في المدرسة وتربيتهم في المسجد. على الوالدين ان يعنيا بتربية اولادهما في الاسرة، وعلى المدرسة ان تعنى بدروس الدين، وعلى المساجد ان تقوم برسالتها، وعلى وزير الاعلام ان يتقي الله في اولادنا. اتق الله في اولادنا، اتق الله في اولادنا قبل ان تقف بين يدي الله فيسألك الله ويقول لك يا وزير الاعلام شبابك فيما ابليت وعمرك فيما ابليت. اتق الله، اتق الله في الصموم التي تسمم بها اولادنا، فيلم قاضي وجلاد ومسرحية مطار الحب والبطل يحضن البطل، يحضن مرفت امين امام البنات وامام الاولاد. ما هذا الفساد؟ هل تحولت البيوت الى مواخر بعدما كانت في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد على عبادك، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، اصبنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم استر عوراتنا وامر روعاتنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك املنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد سب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. جاء الوليد بن المغيرة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، ان اردتنا ان نكون معك فاطرد هؤلاء الصعاليك من حولك. وحي الوليد بن المغيرة غني، راجل عنده فلوس كتير، وربنا قال في حقه: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. حق الوليد. فازاي يقعد مع بلال بن رباح ومع ابن مسعود ومع صهيب الرومي ومع خطاب بن الاراد؟ شو برضو الناس الشرفاء الاغنياء هيقعدوا بجانب الفقراء؟ فمع نطرد الصعاليك يعني نطرد الفقراء، صعاليك يعني فقراء، ناس الفقراء دول ما لناش نقعد معاهم، احنا ناس اغنياء. لو طردتهم يا محمد هتلاقينا معاك وهنمشي وراك وهنبقى معاك. فسيدنا النبي قال له: يا وليد، حتى يحكم الله. والله العظيم النبي ما كان يرتاح الا مع الفقراء، ولا كان كده يشعر بالانبساط الا مع الفقراء. الاغنياء كان دمهم تقيل الحياه، لان لو انت ما تقول حتى جرب المساله دي، تقعد مع الفقير طول ما هو قاعد يوحد الله، تصلي بنا على النبي، تقصد النبي خالص. انما طول ما انت قاعد مع الغني يقول لك بنك اسكندريه فتحنا، الشيك عندي بكره على بنك القاهره، فرع قصر النيل، فرح مش عارف ايه، وهكذا. قطر الصحاب ده اسمنت بابكا حديد نزل في السوق السوداء ولا لسه؟ امال الشقه التمليك عملت فيها ايه؟ هات شكاره اسمنت فاضيه عشان نحبها فلوس. انما الغني طول ما هو قاعد الدنيا والمال. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه، انا عايز السمارة تطلع على النبي. في سوره التوبه ايتين الانسان لما بيقراهم بيشعر باندهاش. الآية الأولانية بتقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الآية الثانية بتقول: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. سبحان الله، يعذبهم بالمال والأولاد. يعني الواحد ما يحسدش الغني؟ لا، يحسده على خيبه ايه؟ انت لو عارف المرار اللي فيه الغني كنت تحمد ربنا على الصابونه اللي بتغسل بها وشه. والله والله العظيم ده في واحد كل ما ياكل يسال الساعه بقت كام عشان ميعاد الدواء. له قبل الاكل دواء وفي اثناء الاكل دواء وبعد الاكل دواء. انت بينحط قدامك الطبق المش الجد بيلعب فيه شطرنج وعمال يلعب كده هو زي الفريق بتاع كوزموس بتاع النهارده والزمالك، وانت ولا انت هنا تقول لي العب ما تلعبش، اين من عيني هاتيك المجالي، يا كباب الفرن يا بغل الصرالي. انا عايز اتوحد الله اقول له العب ما تلعبش، وبعد ما تاكل بتسال الشيخ خلص ولا لا؟ فريسكو وكشري وشيزوبلي وهكذا. يبقى تحسد ايه بقى؟ تحسد ايه؟ ده انت ما دام تقوم من النوم تحرك ايديك ورجليك احمد الله، لان غيرك بينام سليم بيصبح مشلول، يحرك ايده وما تتحركش، رجله ما تحركش. لا اله الا الله. انا عايزك توحد الله. انا اعرف واحد غالي يعني بيلعب بالفلوس، لا كان من عادته بيدي الواحد فقير كل شهر 50 ساعة، وبعدين جهت شهر قال لك ولا مدينه بقى كفايه بقى مش حدين، مع ان الخمسين سنه دي تمثل عنده ايه؟ ذره في رمال على شاطئ المحيط الهادئ. ايه 50 سنة يعني؟ الراجل فين صحى لي ساعات اول الشهر؟ السلام عليكم يا معلم. قال له: عليكم السلام. ما قالوش تعالى عشان ما سالش فين. قام الفاير بص لي كده بقول لك: السلام عليكم. قال له: بقول عليكم السلام. لا هو يا فلان النهارده 1 اكتوبر، وانا مش عارف ان هو ماهوش مفكره ولا ايه؟ السلام عليكم يا معلم. قال له: يا سيدي وعليكم السلام. احنا من سامعك وسيفك اهو خلاص انا مش الغني ينام النوم الليلة دي يصبح يشوف في المنام رؤية غريبة يشوف الفقير ده هو ماسك سيفه وبيهوي به على راسه الرجل من ضربة السيف في المنام فزح فأملأ نصه اليمين مشلول فأول ما قام الصبح نادى على ابنه ولسانه تقيل قال له تعرف الراجل الاسمر اللي بيصلي في جامع الملك قال له يو قال له انت راح ندى يا عم فلان تعال كلم ابوك قام الراجل اول ما راح له لا نايم في الفراش قام الغني بيمد ايده في الخمس انساق ايده الشمال وبيسلم وبيديها له قام الفقير قال له والله ما خد قال له ليه قال له هو انت ما تجيش الا ضرب السيف حاجه غريبه يعني ها إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. أنا عايزك توحد تقول لا إله إلا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطير. ولذلك النبي قال ايه؟ النبي قال طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة. يا سلام شوف طوبى هو افتكر ان طوبى انا حرف طوب لا طوبى دي به ايه انما الدنيا طوبة به مربوطة ها زي كوسة على وزن كوسة ها فطوبة هنا بهيه يعني ايه يعني شجرة في الجنة او درجة في الجنة الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب طوبى يعني درجة من درجات الجنة ربنا يعدنا واياكم انا عايزك توحد الله الوليد بن المغيرة راجع عشان يشوف ايه رد النبي ما هو بيقول اطرد الناس دول مش عايزين لا نشوف بلال ولا عمار ولا خباب ولا صهيب ولا ابن مسعود بص لقى النبي فارد الرداء اللي كان بيحطه على كتفه فرده على الارض ومقعد عليه الفقراء وبيقول لهم مرحبا بمن اوصاني ربي بهم خيرا يا سلام شوف كمان الكلام مرحبا بمن اوصاني ربي بهم خيرا الله العظيم تعرف انت لو شربت كوبايه ماء عند واحد فقير تشعر ان طعمها شكل تاني طعمها حلو الغني بيقدم لك كوبايه الميه وعايزك تقوم تديله تعظيم سلام يا سلام يا سلام لو الفقير ما قدمش واجب التحيه للغني اذا كان بيديله كيلو لحمه في العيد يقول لك الواد ده نفسه كبير شوف مديله 2 كيلو لحمه حتى ما قال لي فانكيو فهب سانكيو يا سيدي شيء غريب ويا سلام على التظاهر والتفاخر لما يبقى في الفرح بقى ويروح المعلم يرقص وينادى على البنت اللي عماله تقول لي اما القمر يقول لها تعالي ويلزق لها ورقه ب 100 ما هو الورقه ب 100 بقت ورقه السجاره دلوقتي صغيره كده يلزقها على ورقتها ويقول لها قول المعلم تقول المعلم معلم شطاره ربنا يفك سجنه وتقول لي فاقول لك والله كان جنبنا ذاك النهار فرح وكان ليله الجمعه وقفت البت تقول يا ام زكي بيعيط يا رب الساعه بقى دي 2 قبل الفجر وانا ورايا بكره خطبه الجمعه يا رب يا تاخد زكي يا تسكته بقى انا زهقان مصيبه شوف غبته شوف زكي لا اله الا الله رب زكي يعيط لغايه المؤذن مال الصلاه خير من هو قلت منك لله يا زكي حاجة غريبة وبلد تهريج في تهريج الله طب انتوا عندكم فرح ليه بتقلقوا منام الناس حرام ده حق الجار على جاره سبحان الله بيقول لك اذا دخلت لأهلك بفاكهة فاما ان تعطيه منها واما ان تدخلها بها سرا ولا تترك ابنك يخرج بها فيغض بها ولده شوف كلام المصطفى يعني حتى لو انت دخلت 3 كيلو كم متر اول الشهر يعني او بعد ما صرفت 10 ايام. فاما تدي لجارك شوية سمت ايه، واذا كان الكلام ده مش هيحصل والنبي قلبه حاسس والله، قال لك ادخل بها سرا، ادخل بها سرا ووكل عيالك في جنبه كنت فعلاس كله ما تطلعوش في الكمترة برا. ليه؟ قال له هياخد كمترة يقول للواد شوف يا حودة بابا جاب لنا ايه امبارح، حودة ابوه غلبة لو جاب لهم شوية بطاطا يعلم حالة الطوارئ في البيت، لا لو جاب شوية سمك يعلم حالة الطوارئ ضد الوطن، يعني هيجيب ايه. فالنبي بيقول كل وكل عيالك قدامك ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيظ بها ولدك. ومش كده وبس، ده لعلك سمع له الصرع الحبيب، ده بيقول ولا تؤذيه بريح قدرك. يعني لما تكون انت عايز تشوي حته لحمه بالليل اقفل الشباك، ما تخليش الدخان يتسرب لجارك، لان جارك يمكن نام على شويه عدس مخ بصل، يمكن يشم الريحة دي يحصل له تهيش في الاعصاب، عقله تسيب يبات في العنبر رقم 4 احوال مستعصية عباسية. اعمل معروف، اعمل معروف يا اخوان، ما تحب تشوي حتة لحمة اقفل الشباك. اي الغرض يعني لو غلط وجاب لحمة يعني اي. طيب اعمل حسابه ان جنبه جار، انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. بص لها النبي فارد رداءه للفقراء، ايه يا محمد؟ قال له اسمع يا وليد، شوف ربنا بيقول لي ايه، بيقول لي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا سلام. طب والوليد اقول له ايه؟ قال له ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. شو كلمة فرطا؟ يعني امرا ساقطا لا قيمة له. انت عارف لما تروح لبتاع عنب بيقول لك انا عندي شوية عنب فرط، فرط يعني عنب ساقط، فبرضو امر الوالد فرط، امر ساقط لا قيمة له. شوف ولا تعد عيناك عنه، اوعى عليك تحود عنهم، خلي عينك عليهم دايما. ومش كده بس، واوصاه بهم خير، قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولذلك سيدنا النبي بيقول ليه، بيقول ان فقراء امتي يدخلون الجنة قبل الاغنياء ب500 عام. تعرف ليه؟ ما عندهمش حصة حساب. ما هو الفقير ربنا هيحاسبه فلوس، ما فيش فلوس. ده هو يوم ما مات كان انضف من الصيني بعد غسيل. يقول لك الفقر للجدعان والفقر جدعان. ما هو بيسأل واحد فقير تحب تبقى فقير ولا غني؟ قال لا فقير احنا. ليه يا ابني؟ قال اللي عرفناه احنا، اما اللي ما عرفناهوش احنا والله جربت يعني. يعني الفقير اللي راح يحلل دمه عند الدكتور، الدكتور قال له انت عندك فقر في الدم يا ابني، قال له يا خبر اسود هو حصل الدم رخى. انا عايزك تسمع صلاح الحبيب. فالفقير ما عندوش حصه حساب، انما الغني عنده حساب وجبر وهندسه وميكانيكا تطبيقيه وغني ومثلثات برضه ماشي، عبال ما يتحسب على الجبر والهندسه والحساب ده اهو والقصور الاعتيادية والعصرية يكون الفقير خلص دخل الجنة بقاله 500 سنة قاعد متمتع. ليه؟ لان اسأل حساب يوم القيامة هو حساب المال، حساب المال. ده النبي شرب ماء شوية مرة، شرب شوية ماء برديه مرة، ابو ايوب المنصري برد لهم شوية ماء في الهوى. النبي بعد ما شرب بس لابو بكر وعمر وقال لهم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، شوية ماء برديه. شوف النهارده بتبقى الثلاجه مليان مما جميعه، يبقى حاطط اللحوم بانواعها والاسماك بانواعها وكراتين الفراخ بانواعها، ها؟ وبجانب هذا زجاجات الخمره. شوف بيبارز الله بالمعصيه، اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. فالنبي كان صاحب مبدأ، النبي كان صاحب مبدا لا يتغير. النبي كان لا يعرف التمثيل، انما كان قيادة قدوة. كان قيادة وكان قدوة. لما يذبحوا شاه واحد يقول انا عليا ذبحوها، الثاني يقول انا لا اذبحوها، الثالث يقول انا عليا ذبحوها، يوم النبي يقول وانا عليا جمع الحطب. يا سلام. النبي ايوه مش بيقولها عن طريق المجاملة، ده بيقولها فعلا، وان جمع الحطب فعلا. الصحابة قالت يا رسول الله ما نود ان تعمل، قال لهم والله لا اجلس وانتم تعملون، ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على اخوانه. حب يقعد على رجل على رجله على كرسي فوتيه واطلع الفلوريدا والكليوباترا، لا لابد يوم يشتغل بنفسه ويعمل بنفسه، وهو خير خلق الله على الاطلاق. اسال الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله النهاردة حتى البنت اللي بتيجي من الريف اللي هي بنت شيخ الغفر، اول ما بتطب مصر وتتجوز سنة في مصر يدخل جوزها الهي تعلانة وغضبان، ملك يا سيد، تقول له عايز اروح للكفرير. كفرير؟ كفرير لما يدرس كفرير ايه يا بنتي؟ الحلاق اللي بيحلق للستات، انت مهما اتعلمتي الله يرحم زمان لما كانت بتقعد فوق السطح وتكب على راسها جاز عشان تقتل الميكروبات، كانت بتعمل شركة شل. دلوقتي عرف الكفرين. كانت بتجيب قزم فضل كده ومن فوق عمله بسبوس صغير وتملاه جاز وتكب على راسه عشان تهلك المصالح اللي بتطلع كل يوم ميكروبات. حرب دكتورولوجية. وحد الله عرف الكوافير. وتيجي واحدة قالت تتجوز وهي ما تعرفش تحل الالف في البيت وتكتب هوايتها، الادب الانجليزي، ادب انجليزي، هوايتها لعب البينج بونج، المصارع الياباني. خلاص يعني محمد علي كراي في زمان اللي البلد كسرانه امبارح وما ادانتش الفجر، والناس النهارده ما جتش الجامع الا الساعه 12 كانوا نايمين. وانا جيت اهو يا بدي بيقول لي الشوارع النهارده فاضيه ليه؟ قلت له سهرانين مع هولمز يا اخويا، سهرانين مع هولمز. وفي البلكونات النصارى بيهنوا بعض، ادي يعني خلاص الاسلام انهزم خلاص. هولمز هو خلاص اللي هزم الاسلام. لا والله ده الاسلام لا ينهزم ابدا، ده الاسلام في خالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص والقعقاع بن عمرو وعمر بن الخطاب وابو بكر الصديق، وكلمة الله باقية الى قيام الساعة. انا عايزك توحد الواحد. الواحد هو ماشي يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يوم اهل يردوا ايلين ايه بقى؟ نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك، لا تنسنا من دعائك. ليه؟ لان سيدنا عمر قال كده، اردت العمرة فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن لي، ثم قال لي يا اخي لا تنسنا من دعائك. النبي بيقول لعمر لا تنسنا من دعائك. عايز ربنا يحفظ اهلك في غيابك، اعمل بوليس التأمين في ايه؟ تصلي ركعتين في بيتك قبل ما تسافر. ما خلف المؤمن قبل سفره خيرا من ركعتين يرجعهما عند اهله. صلي ركعتين قبل ما تسافر، ربنا يجعل هاتين الركعتين حفظا لأهلك حتى تعود. طب ساعة ما حط رجلك خارج البيت تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ايش واحد يقول لك طب انت كنت في الازهر، انما احنا هنحفظ النشيد الطويل ده ازاي؟ ده كلام النبي. خلاص يكفيك انك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. سواء كنت مسافر او رايح تشوف شغلك قول الكلمتين دول قبل ما تطلع. تعرف ساعات ما تقولهم بيحصل ايه؟ انا عايزك تسمعوا الصلاه على النبي، وتسيب النبي صلاه كمان ولا اللهم صل عليه. تعرف لما تطلع من بيتك رايح شغلك وتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الملائكة في السماء ترد عليك بثلاث كلمات، تقول لك هديت ووقيت وكفيت. ثلاث كلمات. هديت يعني هداك الله الى خير العمل، ووقيت يعني وقاك الله شر السوء، وكفيت يعني كفاك الله المصائب. ثلاث كلمات كويسين اول. انما للاسف تبص تلاقي الواحد طلع من بيته منكد. ليه؟ مراته مربيه له الهتهات، هات هات هات، عمرها ما تلخد ابدا. واحد زعل من مراته قال لها يا وليه كل ما تشوف وش تقول هات هات، ما فيش مره تقول خد. قالت له خد الضبوس صلحه. ما تسمعني صلاه على النبي. يطلع من بيته منكد. ساعة ما يدخل البيت نكد، لأنها بتنكد عليه في ثلاث مواضع. الوقت الأول هو راح شغله، ما تنساش تجيب البلط. يا شيخة بلطه كده، ظروف عليك اسكتي. عادش فايدة. الوقت الثاني لما يجي ياكل، ده ما خدتش على ماما، ده بلغني إنها بعافية شوية. يا شيخ أمك إحنا مسؤولين عن أمك كمان. هي من ذوي الأرحام. دي حمى حمى الملائكة. ها تنكد على الراجل عشان يسيب الاكل وهي تقعد تنظف تمسح. ثالث وقت لما يجي الراجل يحب ينام تعبان اخر الليل، جاي يحط راسه تيجي فتحه له روايه ثانيه. ما انت ما كنتش حطوت على ماما بكره انا مش قاعد اكل، يا وليه سيبيني انام. ويمكن الراجل تايه غلبان بينام بالحبوب، يعني ما بينامش نوم طبيعي، يعني بيشتري النوم من الازلخان حتى النوم راح بيجيعوه. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، لان هي الدين مفتاح البيت، النساء مصابيح البيوت. يعني اما تخلي الرجل مرتاح هيستقبل يومه مرتاح، انما تطلعه الصبح معكنن اول ما يركب الاتوبيس الكمساري يقول له ورا، يقول له بقول لك ايه الصبح مالك مش فايق. والله الكمساري دول غلابه ومظلوميه، كل واحد مراته مغلبه له يطلع حمه في الكمساري، هو راجل غلط يقول لك ورا. زي الكمساري بيقول ورا، قال له انت اللي من الشارع، اهو الورق كتير في الشارع. واحد نايم الكمساري بيقول له رايح فين، قال له رايح في النوم. اي كلام ليه كده؟ ليه كده بعد ما تسمع له الصلاه على النبي؟ اول ما تطلع من البيت اعمل حسابك تقرا سورة الواقعة، لانها توسع رزقك. ولما تيجي تقرا سورة تبارك دي تكفيك شر عذاب القبر. واسال الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.